لغة العرب إشراقة على الألسنة والأقلام، يكتبها ويقدمها أحمد أبو طالب. إذن اشتد ساعد القرامطة وعظم فسادهم، وهاجموا الحواضر الإسلامية مثل البصرة والكوفة والشام واليمن والبحرين. نعم، واستطاعوا أن يؤسسوا دولة في البحرين بقيادة أبي سعيد الجنابي، ودخلوا في مواجهات مع جيوش الخلافة، واستطاعوا أن يهزموها في عدة مواقع، وأكثروا القتل والسلب والنهب في المسلمين. هكذا دون أن تردعهم حرمة الإسلام؟ لقد كانوا أحرص ما يكونون استهانة بحرمة الإسلام وعبثا بقيمه وشرائعه، فقد كانت أشد هجماتهم ضراوة في الأشهر الحرم استهدافا لقوافل الحجيج وعلى أرض مكة المكرمة. لكأن التاريخ يعيد نفسه، فإن أشباههم اليوم يتعقبون الناس ويقتلونهم دون جريرة، ولا يردعهم عن ذلك إلا ولا ذمة ولا دين ولا شريعة. لقد بلغ ذروة نشاط القرامطة الإرهابي عام 317، حيث دخلوا مكة تحت إمرة زعيمهم أبي طاهر سليمان ابن سعيد الجنابي، فقتلوا الحجيج وردموا بجثثهم بئر زمزم، وهدموا الكعبة ونزعوا الحجر الأسود وحملوه إلى عاصمتهم هجر، حيث ظل لديهم 24 سنة، ولم يردوه إلا في عام 339. لا أكاد أصدق ما ترويه. الحقيقة أن هذا هو الواقع التاريخي الذي لا مراء فيه، فقد جلس أمير القرامطة لعنه الله على باب الكعبة، والرجال تصرع حوله، والسيوف تنوش الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام يوم التروية، وهو من أشرف الأيام، وهو يقول عليه اللعنة: أنا الله، وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. لقد بلغ درجة الجنون. ربما جنون العظمة على غرار معتوه التاريخ، فقد استخف هو وأصحابه بكل المقدسات، فقد كانوا يصيحون وهم يقتلون الحجيج، ويشقون كسوة الكعبة، ويقتلعون الحجر الأسود. أين الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ لكأنهم كانوا يريدون أن ينفذوا بطريقة عملية ما دعوا إليه من إبطال الشرائع العبادية وخاصة الحج. نعم، فهذا زعيمهم فيما يروى كان ينشد أثناء ذلك: ولو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا، لأن حججنا حجة جاهلية محللة لم تبق شرقا ولا غربا، وأنا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبقي سوى ربها ربا، ولكن رب العرش جل جلاله ولم يتخذ بيتا ولم يتخذ حجبا. وفي الغد إشراقة جديدة من إشراقات لغة العرب. إلى لقاء جديد مع لغة العرب. شاركت في تقديم هذه الحلقة مها منير.